بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نلتقي مع موضوع جديد ومع المبحث الثالث المكي والمدني. من المعلوم دائما واعتدنا عليه أنه أي أمر من الأمور لابد من الحديث عن المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي في هذا المضمار. فالعلماء في تعريف المكي والمدني يعني تعريفات مختلفة، يعني لم يتفق العلماء فيما بينهم على تعريف موحد. فمنهم من عرف المكي والمدني من حيث اعتبار المكان، وإحنا دائما لما نيجي نتكلم في عنا شيء واحد اعتبار المكان، اثنين اعتبار الخطاب أو المخاطب، ثلاثة اعتبار الزمن. العلماء، مجموعة من العلماء، قالوا أن المكي والمدني هو ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، يعني كل ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. اعترض مجموعة من العلماء وقالوا هذا التعريف غير ضابط وغير حاصر. قالوا ليش؟ قال يا عمي هناك في آيات نزلت ببيت المقدس، في آيات نزلت بالطائف، في آيات نزلت بمدن مختلفة، لا في مكة ولا في المدينة. طب كيف بدنا نحسبهم؟ لمين بدنا نضمهم؟ معنى ذلك تعريفكم مش واضح. طيب قالوا طب انتوا ايش بتعرفوها؟ قالوا يا عمي احنا بنقول كل ما وقع في المدينة في مكة جاء بي يا ايها الناس، يعني الخطاب الذي جاء في القرآن الكريم يا ايها الناس معناته هذا مكي، والخطاب الذي جاء او وقع لأهل المدينة كان يا ايها الذين امنوا. قالوا انتوا جيتوا تعدلوها خربتوها، يعني انتم معناته كمان انتم تعريفكم ناقص. قالوا كيف؟ قال انت بتقولي طيب هناك في سور مكية وفيها يا ايها الذين امنوا، وكذلك في سور مدنية فيها يا ايها الناس، طب ايش هذه تصير؟ طيب مش الحال، هذه واحدة. النقطة الثانية انه في سور لا فيها يا ايها الناس ولا يا ايها الذين امنوا، في يا ايها الكافرون، قل يا ايها الكافرون، وين نحطها؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول. طيب هي لا مكية ولا مدنية، إذا إيش نعمل فيها؟ إلقى تعريفكم إيش ماله؟ أيضا هذا مش محصور ولا شامل ولا بيعرف. قالوا طب إيش يعني عنده معكم الآن؟ قال يا عمي إحنا في عنا شيء مهم جدا في قضية اللي هو إحنا عنا تعريف شامل كامل لا يمكن أن يعترض عليه. قالوا هاتوا اللي عندكم. قالوا أن باعتبار الزمان كل ما نزل قبل الهجرة، كل ما نزل قبل الهجرة سواء بمكة ولا بغيرها فهو إيش ماله؟ مكي. كل ما نزل قبل الهجرة سواء بمكة أو بغيرها فهو إيش ماله؟ فهو مكي. وما نزل بعد الهجرة سواء كان في المدينة ولا غيرها إيش ماله؟ فهو مدني. إذن هذا التعريف هو التعريف الراجح. فلما أنا بقول سين بقول عرفي أو بيني قول العلماء في تعريف المكي والمدني مع بيان القول الراجح. يلا فضلي. على طول بحط باعتبار المكان ايه تعريفه؟ هو ما نزل قبل الهجرة بمكة، وما نزل بعد، باعتبار المكان ما نزل قبل الهجرة بعدين مكي، ما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. على طول بقول لك الثاني باعتبار المخاطب. فيش الذين عندنا، في الذين في القرآن، الذين برا. يعني المخاطب انه يا ايها الناس فهو مكي، ويا ايها الذين امنوا فهو مدني. طيب الراي الثالث، ما نزل قبل الهجره فهو مكي، وما نزل سواء كان بمكه او بالمدينه، وما نزل بعد الهجره فهو مدني. دير بالكم هنا في العباره الدقيقه طلعي، ان المكي ما نزل قبل الهجره صلى الله عليه وسلم، وان كان نزوله بمكه ضروري تحط النقطه هذه حتى تزيل اللبس، حتى ولو كان بمكه، شفتي؟ او بغير مكه. اذا هذه مساله مهمه جدا، بنقول وهو القول الراجح عشان تقسيم العلامات وتستوعبي ما تفاجئيش بالامتحان النهائي، تعودي على استاذك على طول. انا بكون هذا التعريف لو قلت لي الثلاث نقاط هذول فثلاث علامات، لكن هنا التعريف بنصير هنا واحد زائد واحد، واحد زائد واحد، واحد زائد واحد، القول الراجح صار واحد، كم علامة؟ هاي تنظيم. عشان هيك بقول في المراجعة فيش مراجعات، لأنه معروف نقاط واحد اثنين ثلاثة، فبدك تنتبهي في قضية العمل. إذا الآن لو قلت لك أنا عرفي المكي والمدني، إيش بدك تقولي؟ يا حرام عليكي، أعطيني الراجع على طول مباشر. أنا بقول لك عرف المكي والمدني، بدك تعطيني القول الراجح، بدك تقولي أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان إيش ماله؟ نزوله بمكة. خلصنا هذا. لما قلت لك عرفي، لا قلت لك بيني قول العلماء، بتجيبي لي الثلاثة مع بيان القول الراجح. استوعبتي؟ دير بالك لما انا بقول لك عرفي بدك تجيبوا لي التعريف الصحيح. طب ما هو التعريف الاول والثاني عليه اعتراضات. لما اقول لك عرفي يعني بدك تجيبي لي الخطا؟ لا. عشان هيك لما بقول لك عرفي اعطيني التعريف اللي عندك، التعريف الراجح الشامل فهو القول الراجح. لكن انا لما اقول لك الفرق بقول لك اعطيني قول العلماء، ما هو قول العلماء في تعريف المكي والمدني مع بيان القول الراجح، تذكري لي الثلاثة. اتفقنا؟ دير بالك هي هذه نقطة في الامتحان عشان الطالبة. أنا بقول بدي أعرفي كذا، أنا بدي أجيب سطر، بتجيبي لي عشرة يعني بدك تعملي لي ملخص، ما بصيرش. إذا هذا هو التعريف المكي والمدني. طيب إحنا كيف بدنا نعرف المكي والمدني؟ دير بالكم المكي والمدني، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له دخل لا من قريب ولا من بعيد في بيان المكي والمدني. شفت الملاحظة اللي انت بدك تنتبهي لها؟ المكي والمدني يعني بمعنى انه اكتب عندك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بين في نص أن هذا مكي وذاك مدني، ما قالش. إذا كيف بنعرف؟ قالوا أولا يعني بمعنى طلع السين بين وبعدين يا، بقولش لك بيني، مش لك الخطاب يعني، في غيرك يعني. شفت الآن؟ شو الآن؟ طرق معرفة المكي والمدني. واحد، احنا قلنا النقل الصحيح عن الصحابة. اثنين، النقل الصحيح عن تابعين. هذا هو صحيح؟ لا. بنقول هنا عنه كل من اولا المنهج السماعي النقلي. كيف؟ ايش يعني معناته السماع النقلي؟ شو معنات المنهج السماعي؟ بس شو بسموه العلم؟ انتو اخذتوا في التدوين، مش اخذتوا قضية التدوين العلم في قضية بعد القرن الثاني الهجري في زمن عمر بن عبد العزيز عندما اصدر الاوامر الى محمد بن شهاب الزهري لتدوين العلم؟ قلنا بقضية اللي هو ايش معناته اول شيء في العلم، كيف كانوا الصحابة يتلقوا أمال أنا بلجلج التلقين بمعنى إنه كل سماعي يعني تلقين، زي ما بلقن أنا الأولاد الآن في الابتدائي في الروضة. كيف بيحفظ طالب أو طفل عمره 5 سنوات كيف بيحفظ القرآن الكريم؟ تلقين. معناته السماعي النقلي، أولا سماعي تلقين، ونقلي يعني منقول جيل عن جيل عن جيل، يعني بمعنى أن الوحي، شفت لما أنا بدي أتكلم عن السماعي بالأساس أو خلينا أقول النقلي في كل العلوم، أنه خاصة بما يتعلق بالوحي، أنه الوحي علم الرسول والرسول علم الصحابة والصحابة علم التابعين والتابعين، فصار تلقين وسماع. لكن هنا النقل بس فقط في المكي والمدني عن مين؟ عن الصحابة وعن مين؟ طب وين الرسول؟ ما ردش نص، ما كانش الرسول يقول هذا مكي وهذا مدني، ليش؟ ما كانش مهم الموضوع؟ علم قرآن بتعلق بأنه بعلم الدين، بعلم ربنا، كلام الله. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه قال هذه نزلت في مكة وهذه نزلت في المدينة، لأنه كان الوحي بنزل أول بأول. لكن مين اللي كان بيقول؟ الصحابة. الصحابة إيش بيقول؟ شفت لما أنت تيجي تطلعي مثلا إلى واحد زي عبد الله مثلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقول والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت أو فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني الصحابي بيكون قاعد، عارف ايش الصحابي ايش بيقول؟ هذه الآية نزلت ليلا على جبل سلع، أو هذه الآيات نزلت في بيت المقدس وقت صلاة الضحى بينما نحن كذا والرجل والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا وإذا بالوحي يتنزل. فهو صار بيقول لك إنه إذا بيعرف وين نزلت الآية وفي من نزلت، صار بيقول هذه نزلت في مكة، هذه نزلت في الطائف، هذه نزلت ببيت المقدس، هذه نزلت بالمدينة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي. فهم الذين دونوا. إيه؟ ما كانش في تدوين يا بنت، الآيات بتنزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك، هو بده يقول والله هذه نزلت في كذا وكذا، ما هو نازل عليه الوحي وخالص، يعني هو بيقول الكلام وبس. لكن أيوة، لكن بعد هيك العلماء لما جوا يدونوا قعدوا الصحابة، تعالوا إيش مالك؟ قال والله هذه الآية نزلت في كذا، اكتبوا هذه نزلت في كذا، فصار يقولوا هذا مكي، هذا مدني، هذه الآية، هذا علم حديث يعني، وبدوا يدونوا. اتفقنا؟ إذا أولا لما أقول لك بيني طرق المكي والمدني، بنقول أولا المنهج إيش؟ المنهج اللي هو السماعي، إحنا قلنا النقلي، شفتي؟ والعمدة في المعرفة النقل الصحيح، يعني هيو عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين شاهدوا الأحوال، شاهدوا التنزيل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، وأي كلام ابن مسعود رضي الله تعالى. الطريقة الثانية وهو المنهج الثاني، ثانيا يعني بمعنى القياس الاجتهادي، هذا موجود عندك في الكتاب، تكتبيش يا بنت اللي أنا بس بنقلك إياه عشان تحطي لي في الهامش. احنا قلنا في صفحة 14 طلع فوق ايش مكتوب؟ الطريق إلى معرفة المكي والمدني، بس حط عليها السين بس، خلاص؟ طيب إذا المنهج الثاني القياسي، قالوا يا عمي طيب إذا كان القرآن الكريم الصحابة قالوا هذا مكي وهذا مدني، هل الصحابة والتابعين قعدوا على كل السور القرآنية وقسموها؟ ما فيش، في حاجات عرفوها وقالوا هذه مكة وهذه مدني. طيب واللي تركوا الصحابة والتابعين كيف بدنا نحسبوا مكة ولا مدني؟ قالوا ابقى بدنا نضع منهج اجتهادي، انت فهمتي؟ بدنا نضع ضوابط تحدد عن طريقها ميزان، بدنا نقيس الآيات أو الصور عليها، والله إذا بتنطبق عليها المواصفات بنقول عن مواصفات المكي وضوابطه بصير مكية، إذا بتنطبق عليها ضوابط المدني بصير إيش؟ مدنية. عشان هيك هذا بيدعونا إلى معرفة الآتي ضوابط المكي، مش هيك؟ إذا انتبهي، إذا المنهج القياسي الاجتهادي هذا الآيات طريق المؤدي إلى معرفته، إنه هناك علامات ضوابط مميزات وضعها العلماء يعرف بها المكي والمدني. اذا خلصنا السؤال. يعني لو انا قلت لك بين الطرق بدك تبيني لها، مش تروح تشرحي لي الضوابط وتشرحي لي المميزات على طول. اولا المنهج السماعي بقول النقل صحيح عن الصحابه، النقل صحيح عن التابعين. ثانيا المنهج القياسي اللي بنقول يعرف عن طريق علامات وضوابط ومميزات وضعها العلماء وبس، يعني سطر الشرح. خلصنا؟ بعد هيك بقول اذكري ضوابط المكي او المدني. شوف ضوابط المكي، اولا هي كل سوره فيها لفظ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كمان كلا لئن لم ينتهي لأسفعن. طيب ليش هنا كلا؟ ايش بتعني؟ تهديد، وعيد، تعنيف، انكار. هذا الاسلوب كان التهديد والوعيد في مكة للكفار للمشركين. وبالتالي إذن كل سورة فيها كلمة كلا بتصير مكية. اثنين، كل سورة فيها حروف التهجي. حروف التهجي اللي بنسميها فواتح السور، بنسميها ايش؟ فواتح السور. طيب ليش انه حروف التهجي قال انه هي الا سورة البقرة وآل عمران فهم مدنيات؟ لأن الله سبحانه وتعالى نزل فواتح السور ليتحدى فيها الكفار. لأنهم اشتهروا باللغة العربية الفصاحة، فربنا نزل هذه الحروف عشان يتحدى فيها فصاحتهم. طب ليش في آل عمران وفي البقرة لا؟ لأنه في سورة آل عمران والبقرة يعني تشمل معظم الأحكام التشريعية اللي خطبت المجتمع المسلم في المدينة. سورة آل البقرة والأنفال ظلت مفتوحة لسنوات، فغالبية السورة النظم العام يتكلم عن تشريع، يتكلم عن دروس، عن مواعظ، لكن ما تكلمش عن قضية العقيدة. يعني جاء للتحدي بسورة البقرة، إنما بقية السور كلها جاءت ليش؟ للتحدي، وهي كذي كانت في مكة. طيب ثلاثة، كل سورة فيها سجدة أو مبدوءة بقسم. يعني شوفوا الآن، والطور وكتاب مسطور. شوفوا الآن لما تيجي والنجم إذا هوى، هذا قسم. إذا كل سورة جاءت بدأت بالقسم وبدأت ب أو إنه كان فيها سجدة فهي إشمالها، لأنه شوفي قضية السجود قضية عبادة، قضية توحيد، قضية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كان الكل بيتناسب مع مين؟ مع الجو. إحنا لما بنتكلم بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهو يربي البدايات السليمة. شو يعني؟ العقيدة. نقول برب البدايات السليمة يعني أصلا الإنسان المسلم في بداية حياته شو بده يتعلم؟ توحيد. لما أنا بصير عندي الإيمان خالط بشاشة القلب، صار في حب الدين في قلبي، بصير أنا في عندي استعداد للسماع إنه للتشريعات هذا حلال وهذا حرام. لكن لو أنا شخصيا ما عنديش إيمان وما عنديش قناعة، شو اللي بده يخليني ألتزم؟ يعني أنا أجيب لكم مثال. الآن إحنا ما شاء الله بكونديشن برا، أما النقاب هذه شو جبرها تموت إذا إحنا عمال بدنا نختنق وإحنا ما فيش نقاب؟ خلاص صار عندها في قناعة إنها على الأقل تأخذ بكمال الدين، فصارت هي متحملة كل ذلك. ليش؟ عشان في عندها حب للدين، وهي بدها ترتقي انها تاخذ ثواب واجر في ارضاء الله سبحانه وتعالى. ولا مش هيك؟ الان الجلباب بصوره عامه، انت ليش لابس الجلباب؟ ما شاء الله، طب ما احنا قادرين نطلع برا، والشعر الحرير والابصريش والموضه والكلام، وانا بنت بدي اتمتع بحياتي. قيم يعني بمعنى. لكن لو انا شوف الان بدك تعرفي قضيه الايمان وزياده الايمان بس من شكل البنت على طول، جلبابها واسع، جلبابها ضيق، والله غطاء الراس صغير، والله الشعر مبين، والله كذا، مقيس عليها صورة. لباس المرأة صورة عن المرأة تماما. لهذا علينا أن نعرف من هذه القضايا المهمة جدا في حياة المرأة. إذن منتبهنا؟ يعني بمعنى أن الشكل مش كل المقياس، لكن يدل على قضية مرأة لابسة جلباب واسع فضفاض وبعدين محطوط غطاء الرأس على الصدر، معناته هنا من الذي دفعها لذلك؟ إذا تعاليم الدين، تطبيق التعاليم، واحدة لابسة جلباب، والله بقول والله الجلباب أحسن من المنجب وأحسن من الشانل وأحسن من كذا، بس مصيبة والله جلباب ضيق وعلى الخصر وواصف كل جسمها، شو الفائدة؟ ما حققش الهدف. بس إحنا إذا بنقيسه بالفساد الكبير يعني شوي، يعني عندها شوية قناعات. وهنا المشكلة عند بناتنا، الغطاء الرأس هذا الملون والمزركش والصغير، وإحنا طالباتنا مشكلة. إحنا مرات إحنا وإحنا دكاترة بنبقى نراقب على الطالبات، وقعاملة زي هيك وبتكتب كل رقبتها منها نبينة، قالت هيك رقبتها، تبعين البنت تعمل هيك عشان نشوف على جميع الجبال. ما بنفعش يا بنت، والله ما بنفع. وهذه مشكلة جريمة. كمان هذا اللباس اللي إحنا بنتكلم عنه، اللي أنا بقول عنه السيجارة، عارفين شو السيجارة؟ العباية. مش بتستر العباية من جسم الأخت الكريمة. يا أختي الكريمة، ربنا كرمك وربنا أجلك وربنا حفظك وأخرجك من الموت بعد أن كنت في عداد الأموات. الآن ربنا بيعطيك حاجات كثيرة جدا. أنا بدي أعطيكم عشان أدخل في الضوابط، عشان خلينا في الليل هذا ونقف مع الأشياء الرائعة في المميزات. أجيب لك مثال. شوفوا أحد الصحابة أجا عندما أسلم واقتنع بالدين، وضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايع، بعدين سحب يده. قال لماذا فعلت ذلك؟ قال والله لقد فعلت فعلة أخشى ألا يقبلني الله في الدين. يعني أنا عملت عملة خايف أنا الفاضي أني قاعد ببايعك. قال وماذا فعلت؟ قال كانت لي ابنة كباك العرب، أردت أن أوئدها. والعرب كانوا مقسومين قسمين، منهم من كان يوئد البنت أو يقتلها وهي صغيرة عند الولادة، ومنهم من كان ينتظر حتى تكبر فيقتلها. فلما ولدت كان من أراد أن يقتلها، بقول فاستحلفتني أمها باللات والعزة أن أتركها حتى تكبر، سيبها يخلينا نفرع عليها لما تكبر. كبرت البنت، بقول فصارت من أجمل النساء، فتقدم لها علياء القوم، كبار الناس، شدة جمالها ومشهورة صارت معروفة. بقول فأخذتني الغيرة والحمية، برفض وبدي أقتلها. فاستحلفتني أمها، فيوما قلت لزوجتي جملها وزينيها لعلي أذهب إلى أحد أقربائي في قبيلة ما. فهي فرحت، فكرت أنه يعني حن عليها بده يخدها على مكان ويزوجها بعيد عن القبيلة. فألبستها وزينتها بأجمل الزينة ثم خرجت معه. بقول فوقفنا في الطريق في السفر على رأس بئر، وبدنا نتناول المياه، فأخذتني حمية الجاهلية فاحتضنتها وأردت أن ألقيها في البئر، فقالت يا أبتي لا تضيع أمانة أمي، أمي استوصتك باللات والعزة واستحلفتك. فتركتها، وفي النهاية أخذتني العزة بالإثم فاحتضنتها فألقيتها في البئر منكوسة على رأسها وهي تنادي يا أبتاه لقد ضيعت أمانة أمي، حتى انقطع صوتها ماتت. تصوري حالك إنه أنت لازلت في الجاهلية وبتموتي وتقتلي إما صغيرة وإما كبيرة، إيش رأيك؟ الأصل أن تحمد الله إنه ربنا أنعم عليك بالإسلام. يعني لو بس هذه النعمة للنساء، عالم النسوان وعالم النساء وعالم إيش؟ الثلاثة جمع امرأة نسوان، عشان هيك حريم. عشان بنقول والله لو هذا بس فقط في عالم النسوان يكفي هذه النعمة، إنه الإسلام أنقذك من الموت. المرأة نجس ولا تدخل في الجنة ولا يقبل منها عمل صالح. في الجاهلية بيقولوا هيك، عشان هيك المؤمنون والمؤمنات، مش القرآن الكريم نزل؟ فانت يا بنت الحلال بدك تتمسكي بالدين وتعتز فيه. والله لو بناتنا بيعرفوا حقيقة الإسلام اللي والنعم اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها، لا إحنا صرنا نطلع بالشوارع مظاهرات إنه نطالب بحقوقنا من المرأة. المرأة عندها نعمة من الله، عشان هيك الدوريش على المنديل هذا، حطي من الخمار اللي بيستر الصدر، وإنك من بعيد تكون المفخرة، تكون العلم. هنا التقديس، المكانة العظيمة للمرأة من بعد. ودير بالكم الله سبحانه وتعالى حتى البشر، حتى البشر وبغض النظر حتى الفاسدين، إذا ما حتى اللي بده يتجوز وغيره بيبحث عن قضية الصالحة، إلا النوادر التافهين، معروف الخبيثون ما ظلش إلا هم بس فقط، والباقي إن شاء الله تكونوا من الطيبات. من هنا أخواتنا الكريمات في ضوابط في القرآن الكريم وضح هذا كله، بتكلم عن قضية تسيير الوضع اللي هو المكي. انتبه لما بتكلم عن الضوابط يعني القضايا المحصورة، كلمة كلا، سجدة، حروف التهجي، مزبوط، كلها محصورة وضيقة. لكن المميزات الشيء العام، وإياك أن تخلطي بين الضوابط وبين المميزات. المميزات الشيء العام، إيش المميزات؟ مميزات المكة، طلع عندك الدعوة إلى أصول الإيمان والاعتقاد، زي اليوم الآخر، البعث، الحشر، الجزاء، الإيمان بالرسالة، كل هذه إيش مالها؟ أمور عامة، أمور العقائد كلها، يعني بمعنى المغيبات، كل الأمور الغيبية تعتبر إيش معناتها؟ تعتبر أصول الإيمان، أصول العقيدة. اثنين، محاجة المشركين، لما نتكلم عن قضية إيش مالها؟ محاجة المشركين ومجادلتهم وإقامة الحج عليهم، إيش مالها؟ على بطلان ما يعبدون من أصنام وأوثان يتقربون بها إلى الله زلفى. فهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شفت إبراهيم عليه السلام لما كان بيجادل في والده، أو كان هذا الجدال والحوار حول مفهوم الإله، كانوا يعبدون النجوم، يعبدون الكواكب، يعبدون الأصنام، ومع ذلك بيقول له لما تعبد، لما تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، هذه الأصنام ماذا تنفع؟ ولهذا حتى أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأنه لم يسجد لصنم قط. طب ليش؟ لأنه رأى ثعلبان يبول على صنم من الأصنام وهو طفل، فبيقول كيف بهذا الإله لا يرد البول عن نفسه؟ إله واحد ببول عليه وقاعد بيرضى يكون يقدسه؟ مستحيل. هذا دليل إيش؟ دليل ضعف، دليل عجز، وصفة العجز والضعف لا تليق بجلال الله ولا بكمال الله على الإطلاق. إذن فهمنا؟ في شيء اسمه إعمال العقل. ولهذا الله سبحانه وتعالى حتى في الإيمان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، لكن هناك قال لا إكراه في الدين. قد فيش إكراه، فيش شيء غصب، هذا دين وبدك تعبد ربنا، بدك تكون عن قناعة. طالما أيها الأخوات الكريمات التزمنا ورضينا بالله ربا، إذن التطبيق بده يكون واضح. ولهذا محاجة قاعد بقيم الحجة. الآن إحنا الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين والمدارس والجامعات والدعاء، وكل يوم يبطبل في راسنا قضية الوعظ والإرشاد، ولازلنا نجد متفلتين كثر من دين الله ومن تعاليمه، وهذه مشكلة. شفتوا الآن الذي يجري في مصر، الذي يجري في مصر مهزلة. هل بدكوا تتصوروا في يوم الأيام أن يخضع تشريع الله لانتخابات نقول بدنا ولا بدناش؟ أنتم متوقعين؟ يمكن عند الناس في بلاد الكفر لكن في بلاد المسلمين نخضع التشريع الإسلامي والشريعة، والله نقول ونلاقي ناس من أبناء الأمة الإسلامية يقولوا لا بدناش التشريع الإسلامي. شفتوا وين الانحطاط؟ هذا هو عصر الانحطاط اللي بنتكلم عنه، هذه هي الجاهلية المعاصرة. يعني احنا مصيبة انه احنا لسه لازال والله امام اثنين، واحد بيقول بدي دولة علمانية، وواحد بيقول بدي اسلام، واقول بدي العلمانية، انا بديش برفض. طيب بقول يمكن اذا في قهر وفي ظلم وفي اضطهاد اقول والله انا خفت، لكن انا بعد ما تصير عندي الشيء اقول لا بديش، معناته هذا مش قديم. طب شو معنى الجاهلية بناتنا؟ تعريف الجاهلية خدتوا حاضر عالم إسلامي؟ طيب عارفين ايش الجاهلية؟ لا لا مش بس المن، لا لا لا هذا كلام، هذا اسمه كفر، البعد عن منهج الله كفر ومعروف. لكن عارفين ايش الجاهلية؟ الجاهلية هي مجرد الرضا النفسي بالاحتكام لغير الله. شفتي انت بس ترضي، انت مش بتعملي ضد الإسلام، لا انا مسلم وملتزم 100%، لكن راضي في داخل نفسي انه ما يكون الشارع اسلامي. شفت مجرد الرضا، اشوف واحد اللي هم الا هو فلان من الزعامات والبلطجيه والفسده واللي بيعرفوش اصلا تعاليم الدين وصايفه حاكم، انا مكيف مبسوطه انه هو هذا اللي قاعد بنتصر على اللي قاعد بنادي بمنهج الاسلام. انا ترضيت وابتسمت وفرحت، هذه الجريمه، هذا الجاهليه. جاهلية انه انا والله الان والله ما شاف البنات، احنا مبسوطين انه والله في غزة او في غيره، والله شفتوا البنات بيعملوا اللي بدهم اياه، اللي بتروح على البحر واللي بتلبس كذا واللي طالعة مكاسية وعارية متبرجة. والله انا في ديمقراطية حرية. شفت المجتمع، هاي المجتمع المدني اللي بدنا اياه. شفتوا عارفين انت لما تكوني مبسوطة لهذه الشكلة، هذه جاهلية. هنا الجريمة، نتكلم عن قضية شيء اسمه جريمة في قضية واقع الأمة، هذه هي الجاهلية بعينها. ولهذا طلع النقطة الثالثة بقول إنه يعني من مميزات المكي شو العادات القبيحة الموجودة كالقتل وسفك الدماء وأد البنات واستباحة الأعراض وأكل مال اليتيم، كل هذا ليش؟ للفت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار. انتوا تصوروا، انا تكلمت عن الوقت قبل قليل، بس بدي اتكلم لك عن قضية مثلا شيء من العادات القبيحة والمستقبحة جدا ونرى هذا في المجتمع. يعني تصوروا في العادات القبيحة انه كان الرجل يتزوج 5، 10، 20، 30، 40، مش برنامج بلا حدود، بلا حدود ملوش نهاية. وتصوري انه بعض العادات كانت ايش بتقول، انه اذا رجل من علياء القوم زار قبيلة اخرى، اول ما بدخل بيستقبلوه بيقدموا له اجمل بناتهم، اختاروا له بنت جميلة وبيقدموها له، يمكن يتزوجها ويمكن ما تزوجهاش، ويمكن وبعد ما يروح يمكن يتركها حامل ويمكن مش حامل، وبتظلها على اسمه مرته وراح. وإذا جابت أولاد وهو ابنه الثاني من المرة الثانية، يمكن الإخوة يتزوجوا بعض وسموه خلط الأنساب، وهو مش عارف إنه هذا ابنه ولا مش ابنه، مش عارف، أولاده قاعدين بيتجوزوا بعض مش عارفين. اختلاط الأنساب اللي بنبقى نتكلم عنه جريمة. ومش بس هيك، تصوروا لو مات هذا الرجل، أولاد الإخوة الغير أشقاء كل واحد بيتسابقوا على زوجة أبيه، أيهما وصل إليها ووضع عباءته عليها أصبحت ملكه، إن شاء تزوجها وإن شاء أخدمها صارت خادمة وإن شاء باعها زي الرقيق زي الغنم. شفتوا المرأة إيش كانت؟ يعني متاع، زيها زي أي خلق موجود في الحياة، إذا شاء تزوجها وإذا بده يبيعها وإذا بدها تظلها خدامة طول عمرها عنده. مرت أبوه، زوجة الأب اللي في مقام الأم، واللي احنا شفت الإسلام قديش حافظ على المرأة، حافظ عليه وهي بنت، وحافظ عليه وهي مرأة، وحافظ عليه وهي عمي، وحافظ عليه وهي خالة، وحافظ كل هذا. شفت الإسلام هذا اللي أعطاك إياه، ومع ذلك العادات، شفت العادات القبيحة هذه جاء الإسلام لإزالتها. إذا من هنا بيتكلم عن مميزات المكي أنه جاء ليتخلص من كل هذه العادات. بيتكلم عن عادات موجودة لكن في مكة في المدينة كان فيه مثل هذه القضية، إذا انتهت. عشان هيك بنتكلم العادات القبيحة. من العادات القبيحة أنه المرأة لما بتخرج، وبعدين المرأة الحرة على كل حال، بدي أميز بين المرأة الحرة والمرأة العبدة. شوفوا بالكم أنتم من خلال معرفتكم وثقافتكم شو المميزات بين الثنتين، كيف بدأ كانوا بيميزوا بين المرأة الحرة والمرأة العبدة في الجاهلية وبداية الإسلام. في الجاهلية ما هي كانت حرة وعبدة، كان الحلال، لكن مع بداية الإسلام ظلت، بعدين تخلصنا من هذا الرق. كيف انت معلوماتك، كيف بقينا نميز كانوا يميزوا بين المرأة الحرة والمرأة العبدة؟ تفضل. صعيد الشكل انه المرأة العبدة كانت لونها اسود بهذا الشكل، بعكس انه المرأة. يعني هل كل مرأة عبيدة رقيقة، عبدة رقيقة كانت لونها سمراء؟ طب لو انهم غاروا على قبيلة وكانت هذه بنت رئيس العشيرة، كانت بنت رئيس العشيرة، الآن كيف سيتعرف عليها بعد ذلك وهي تكون يمكن ملكة جمال؟ واخذوها، غاروا على القبيلة واخذوا بنت الزعيم. لازم تكون عبدة سمراء يعني؟ لا، العبدة يعني الرق. وياريت اللي بتتكلم تعلي صوتها بس عشان أسمع، ماشي؟ إذن هنا الفرق، لا مش من قضية السواد، عبدنا أشكال تاني، حرام عليكم. المرأة العبدة كانت بتبين إيديها، بتبين الساق، الشعر بيكون مبين. المرأة الحرة اللي لابسة زيك الآن، مش قضية حجاب، يعني كانت تستر الجسم وتستر غطاء الرأس، يعني بتغطي رأسها وبعدين تظهرش شيء من جسمها. هذا الفرق بين المرأة الحرة والعبدة. عرفتوا ليش إحنا الآن حتى عند أولادنا مش قادرين إحنا نطلع أحرار زي الشافعي، زي ابن حجر الأسقلاني، زي غيرهم من العلماء، أحمد بن حنبل وغيرهم؟ عشان أولادنا صاروا بيتجوزوا عبدات. أنا بقول كلام واضح، يعني الكاسيات العاريات إيش الفرقات بينها وبين العبدة اللي زمان؟ في الشكل، في المظهر، نفس القضية، في العادات. العبدة اللي كانت بتظهر رجليها وديها وشعرها وغيره وغيرته ومش فارقة عندها لأنها عبدة. واحدة أما شو فارقة عندها في حياة يعني؟ بربطها دين؟ ما فيش. وهي بناتنا نفس القضية. إذن أنت الحرة. من هنا بدنا نفهم المرأة الحرة العفيفة لا تقبل ذلك. وسمعت المحادثة بين هند بنت أبي سفيان، زوجة أبي سفيان، مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجت تسلم. لما أجت تسلم إيش قضية البيعة المرأة؟ قال ألا يسرقنا ولا يزنين ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. شو قالت هند؟ قال أو تزني الحرة؟ شفتوا هند استهجنت، أو تزني الحرة؟ المرأة الحرة العفيفة لا يمكن. إذن كيف بالمرأة الحرة العفيفة تقبل أن تقوم بمقدمات الزنا؟ لما تكون متبرجة شو هذا؟ يعني مدعاة إلى الشباب إلى الفساد، يعني هي قاعدة بتمارس الدعوة إلى الزنا، بتمارس الدعوة إلى ارتكاب الفاحشة. من هنا بنتكلم إحنا كدعاء، مش بس إحنا حاجة يا بناتنا نقول هذا حرام وهذا حلال وبس، لما في شيء اسمه مفسدة في المجتمع، في مفسدة في المجتمع. ويمكن هذه المتبرجة بتصلي وتصوم، تستغربوا؟ تستغربوش. إحنا إن كان جيران وبن جيراننا بتشتغل في الإعلام في الفضائية وبتلبس من كل ألوان البلا، وكانت بتصلي وبتصوم، ولو تعرفوا كانت بتصوم كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس. ويمكن من بعض الشيخات والعالمات ما كانوش بيعملوا زي، لكن لما تحدثنا معهم كانوا جايين من الخارج وتحدثنا وزرناهم أنا وزوجتي أم حذيفة، بتقول أول مرة في تاريخ حياتي ناس بكلمونا في قضية الوعظ أو دخلوا بيتنا يكلمونا عن الزي. ولما قال التزمت جابت شال من الرقاق وحطته ونص شعرها من هنا مبين. قلنا يلا، وكانت آخر مرة لأنه صارت الانقسامات والساءة ما فما قدرناش نواصل الطريق. إذا شفتوا يا أخواتنا الكريمات العادات القبيحة، خلصنا مميزات المكي والمدني. أما الآن بنتكلم عن الدعوة إلى أصول التشريعات. ما قلناش التشريعات، التشريع وين كان بنزل؟ في المدينة. الآن يعني في مكة ما كانش بيقول هذا حلال وهذا حرام وهذا، ما كانش، لأنه التشريعات جاءت في المدينة. لكن هنا أصول التشريعات لما بنتكلم، ليش؟ لأنه هذا بتكلم عن الأصول، التشريعات العامة والآداب والعقائد، يعني من أصل التشريعات. التشريع قائم على حفظ النفس، على حفظ الدين، على حفظ المال، على حفظ العقل. عشان هيك كان إيش بيسوي؟ تصوري لما بيتكلم عن قضية مثلا أصول كل العبادات أو التشريعات، الصدق. ولهذا الإسلام كان بيتكلم عن الصدق، بتكلم عن مكارم الأخلاق، بتكلم هذه أصول العبادات، أصول التشريعات. وهذا شيء مهم جدا. بتنهى عن القتل، ونهى عن إيش؟ عن قضية السرقة، لكن وضع حكم للسرقة. قال والله السارق إحنا بنقطع إيده. قال إنه هذه من الأشياء المعيبة، الأشياء المشينة. بل بالعكس، أنتوا على في الجاهلية كانوا بيرفضوا الكذب. عمرك ما شفتي رجل أو امرأة حرة تلجأ إلى الكذب في الجاهلية. ولهذا أبو سفيان لما كان في ملك الروم قاعد، عفوا الفرس، قاعد بيسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنا بسألني وأنا قاعد بتكلم، قال إنه يعني إنه بصل الرحم وبيعمل كذا وقاعد يتكلم عن محاسنه، بقول فأردت أن أدخل إلى مثلمة إلى سلبية بس أتكلم فيها عن الرسول، خفت إني أنا أكون بكذب. فكان بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل. إذن الجاهلية مش معناته الجاهلية انتخت، ما احنا في عنا عادات من جاهل. ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية؟ ليش؟ عشان عير بلال، قال له يا ابن السوداء. بس إيش عمل بلال أبو ذر؟ بقول فضع وجهه على التراب وقال والله لا أبرح مكاني حتى تطأ يا بلال بقدمك على وجهي. بده يكفر عن ذنبه، قال له أنا لازم تخبط على رأسي الله عزك بحذائك عشان بس تغفر لي. ومع ذلك وصل الخبر لمين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ ما قالش طبطب على ظهره وخلصنا، ما هو اعتذر، ما هو قال له يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية. أبو ذر الصحابي الجليل في جاهلية؟ وإحنا اليوم فينا جاهليات. إذن شو طب الإسلام؟ إذا الإسلام قاعد بيخلصنا يدعونا إلى أن نتخلص من الجاهلية شوي شوي، مظبوط؟ اليوم في جاهلية، والله امبارح أنا اليوم بقيت لابس جلباب ضيق، لا اليوم أوسع، اليوم مش قادر تلبس واسع اليوم مرة واحدة ولا قادر طب بلاش يا ستي، مش طالبين منك لا نقاب ولا طالبين منك والله تلبسي جلباب وبجر عباية بتجر على الأرض بعدك مترين وبتمشي في الشوارع. الصحابيات بقت تمشي ذيل لثوبها بيمشي وراها وبيجي على النجاسة وبيجي على الوسخ، لكن يطقر بعضه. احنا طالبين منك هيك؟ مش طالبين هيك، بس على الأقل اليوم شوي شوي احنا بنتدرج صحيح في الدين. بس يا أخواتنا إلى متى؟ إذا احنا في كلية مثلا في جامعة إسلامية وفي كلية أصول الدين وبنخد تعاليم الدين ومش مطبقين، طب متى بدنا نطبق؟ لما تصير عجوز وختيارة وما تقدرش تصير تقولي يا ريتني يا ريتني عملت ويا ريتني سويت، وين تتندمي وين تصيري؟ وبالتالي انت اليوم هذا الجخد، هذه العظمة، هذا النشاط اللي عندك اليوم. بناتنا صارت المساجد في كل مسجد جامعة، في كل مسجد لليوم بناتنا مش حافظات جزء عامة وبعدين بتسقط في قضية الأجزاء ومش حافظة وبتخلي كل الأربع أجزاء لآخر فصل ويا دكتورة بصراحة. عارفين إيش معناته؟ هذا ضعف في الدين، ضعف في الانتماء. ما عندك مسجد، روح خذي أحكام. أنا أتصور أنه أولادنا الصغار، ابني حفظ القرآن وهو في الصف السادس كان بيحفظ 60 ورقة في اليوم. 60 ورقة في اليوم، حتقولي لي أذكى منك؟ مش معقول، مش معقول. الأحكام الآن في الابتدائي، أنا الآن بطلع على منهج أولادي في المدارس صف الثالث والرابع والخامس، بياخذوا الأحكام اللي بياخذوها طلابنا في الأربع فصول الأولى. طيب أنت الآن روح على المسجد، الآن لما بنعطي دورة أحكام في المسجد، إحنا كل الأحكام نعطيها في كم شهر؟ 3 شهور بالكتير 4. يعني أخذت الأحكام اللي بتخذيها في الأربع سنوات أخذتهم في وين؟ بل بالعكس كمان أكثر، الدورة العليا أكثر من ذلك، وبصير يطبقوا 100%. طب أنت حاولتي أنه على الأقل أن تذهبي إلى المسجد لأخذ دورة أحكام مش بس عشان الجامعة وفقط، كمان عشان ترضي ربك، لأنه تلاوة القرآن هذا بالأساس مطلوب مني سواء أنا كنت بالجامعة ولا غير الجامعة. قراءة القرآن مطلوبة مني، حفظ القرآن مطلوب مني، هذا اللي بنتكلم عنه، مش بس المميزات والضوابط. تعالوا نقرأ للامتحان وخذنا وخلصنا وروحنا. شو غير أنا من شخصيتي كإنسان مسلم من حيث الانتماء، الانتماء إلى ربنا، بتكلمش عن والله أحزاب وتنظيمات وغيره، لا لا لا، هذه الأشياء يمكن شرف إحنا مرات بنلوش. قضية البيعة وقضية الجماعة والدعوة، أنا والله مدين وكويس في حالي، بس أنا شخصيتي ما عنديش قدرة وقابلية على تحمل الآلام والمشاق، بقدرش أشتغل 24 ساعة، بقدرش أروح والله أضحي واستشهد، بقدرش أروح أسهر وأعطي كذا، ما عنديش مجهود. إحنا بنختلف من واحد لواحد، لكن هل بنقدر ربنا بيقول لي أنا انتميت لكذا ولا كذا، ولا بيقول لي هل طبقت الدين ولا لا؟ إذا أنا لما بروح على المسجد أنا بروحش عشان فلان ولا بروح عشان علان، بالعكس إحنا في عنا ندوات يوم الجمعة، في عنا نشاط نسائي رائع جدا. طب بس على الأقل خليني أتعلم اللي أنا مش قادر. أنا اليوم بدي أتعلم كطالبة، بدي أتعلم كزوجة، بدي أتكلم أتعلم كأم، في هناك حقوق وواجبات باتجاه نفسي وفي أمور بدي أديها باتجاه ديني. عشان هيك إحنا بنتكلم عن قضية، شوفوا الآن بتكلم عن شيء مهم جدا، قصر أكثر الآيات، يعني الصورة القصيرة، عفوا الآية القصيرة إيش مالها؟ سواء هي مكية على طول. والصورة كمان يعني كل قصار الصور ايش مالهم؟ مكيات. وكمان الآيات مش معقول. أنا مثلا تبي فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. شوف الآيات قصيرة وبدك زي المطرقة. أنا بتخيل سيد قطب هو بيقول أن هذه كالمطارق تطرق في رؤوس العباد تذكرهم بالله وتذكرهم بالآخرة تذكرهم بالجحيم. شفت الآن؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. شوف القرآن هناك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى النغمة مختلفة. حتى النغمة طولها مختلف. شوفوا آية الدين قديش؟ إذن معروف الآيات الطويلة مدنية والآيات القصيرة فهي مكية. كل هذا من المميزات. أما عن ضوابط المدني زي ما تكلمنا هناك في ضوابط للمكي في عنا ضوابط لمين؟ للمدني. خلينا نشوف من ضوابط المدني. أولا تتميز الآيات المدنية بذكر وبيان الحدود والفرائض. إيش الحدود؟ قصاص الحدود. الحدود القصاص يعني بمعنى تطبيق الأحكام الشرعية الجنائية. السارق بنقطع الإيد والقاتل بيقتل. طب الفرائض إيه؟ صلوات وصوم. علم المواريث هذيك بنقول عنها الفروض. فرض الصلاة فرض الزكاة. لكن الفرائض علم الفرائض إيش معناته؟ يعني بنتكلم عن شيء اسمه علم المواريث. من الذي اشتهر بهذا من الصحابة الكرام؟ من الذي كان؟ تفضل. علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. إيش اسمك أنت؟ حنين العمصي. حنين إيش؟ العمصي. الله يرضى عليك. الآن الذي اشتهر بعلم المواريث هو علي بن أبي طالب. من الذي اشتهر بالأنساب؟ كان نسابة بيعرف كل أنساب العرب. أبو بكر. اسمك؟ جنديل. مغازي؟ إيه؟ طيب إذا هنا علم المواريث هو هذا العلم. يعني بمعنى شوفوا هذا علم مستقل. علم المواريث فرائض التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فكان هذا كله نزل. يعني مش معقول في مكة جاي والله بده يقسم مواريث بين الناس. تعرفي في مكة يعني واحد عنده مثلا 1000 راس أو 10,000 من الإبل والأغنام وغيره تجي تقول له قسم هذا لبناتك؟ طب هو أصلا كان بموت البنت بده يعطيها ميراث؟ فمستحيل. إلا بعد أن رسخت العقيدة في القلب خالط بشاشة القلب من الداخل صار بيعشق شيء اسمه إسلام. فممكن يضحي بكل شيء. لما تقول المواريث عادي حاجة طبيعية. وبالتالي كنا بنعرف قصة سعد بن الربيع وزوجته لما استشهد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في كان زمان اللي بيتزوجوا بموتهمش بكون لهن يعني في جزء من المال في بداية الإسلام في المدينة. فكان معروف أنه لما بيجوا بيتزوجوهن عندهن مال فروحوا بيتزوجوهن. فأجى عمهم وهو مالك أخذ مال بنات أخوه. فجاءت الأم تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه وقال له طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا وكذا وتكلم عن المواريث وقسم فرد إليهما المال. في قضية إنه المواريث للآن شوفوا في مجتمعنا اليوم حتى بالذات الفلسطيني احنا عندنا يعني من العادات السيئة بردوش يعطوا بناتهم مواريث في الميراث بحجة ماذا؟ إنه أنا أعطي ميراثي للغريب. طب أنا بدي أفهم ما الفرق بين زوجة الإبن وبنتك؟ مين أفضل؟ بنتك ولا زوجة ابنك؟ طب أنت لما بتورث ابنك أنت ما ورثتش الإبن، أنت ريحت زوجة بنتك ابنك. زوجة بنتك غريبة ولا مش غريبة؟ في الغالب غريبة. طب إيش عجب أنت قاعد بترقص وبتكيف ومبسوط وأنت بتعطي مالك للغريبة هذه اللي هي لا بنتك ولا إشي؟ وأما بنتك تروح عند زلمة ويمكن هذا الرجل يكون زوجها فقير وملهاش بيت ولا قدر تأكل ولا تشرب وأنت بتكون مبسوط. وبعدين هذه نقطة. النقطة الثانية يعني انت راضي تشتري النار جهنم بفلان وفلان؟ انا ايش والله ينفعني ابني ولا بنتي؟ اشتري النار عشان ابني واسيب بنتي؟ هذه مشكلة. المواريث الآن أزمة أخلاقية كبرى في الوسط الاجتماعي المسلم الآن، وهذه قل وما ندر إلا من رحم الله اللي قاعد بورث في قضية. أنا عجبوني إخواننا الجبلية البلد، كان يعني معروف أنهم بورثوا، وبالعكس كمان لما بتيجي بتتزوج بيعطوها العريس، بيهديها نص ظلم، بيهدي لها ظلم، بيهدي لها كذا من ضمن غير المهر، غير المهر. صح البعض قال كان بيعتبر انه هذه سيئه او وانه يعني ظلم. لا لا لا، مش انا بدي اقول لك ليش. ناس عندهم اراضي، ولما بيجي بيقدم للعروس المهر وزاد لها نص دلم من ارضه، لما يكون عنده 10 دلمات 20 دلم وغيره، طب وش المشكله في ماله؟ بده يكرم زوجته، وش المشكله؟ لكن اليوم عشان ما عندهم مش اراضي انتهت العاده. انا اليوم متاكد انه انتهت العاده. ليش؟ لا لا قليل اللي عنده، اللي مش ما عندوش أراضي بيجبروش، يعني بيفرضوش عليه، لكن هم صار بينه وبينهم بين بعض متعارف عليه، متعارف عليه، لكن واحد ما عندوش بيجبروش، بقدرش يقولوا له يعني بدنا وقالش، إلا إذا كان بينهم توافق أو هم عارفين إنه في أراضي، يعني أنا بديش يكون إجبار، لأن أنا بحكي بصورة عامة. كل قطاع غزة من القليل إلا ما ندر اللي بورث البنت، وهذه مشكلة خطيرة جدا. فالفرائض الشريعة جاءت حتى تبني المجتمع الإسلامي الفاضل، المدينة الفاضلة التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم في وين؟ في يثرب، لأن اسمها كان يثرب مش المدينة. سميت المدينة لأن الله نورها بتعليم الإسلام، لما أقاموا شرع الله، لما أقاموا حدود الله، كانت هذه قضية. كل سورة فيها إذن بالجهاد، يعني في مكة صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، أصبروا لكم الجنة، الله أكبر، بنقتل وبنطهر. أول فدائية، أول من أصاب من المسلمين في الرجال والنساء منهم سمي، وقتلت أعزكم الله في فرجها، في أعز شيء عند المرأة، ومع ذلك لم يحرك الرسول ولا الصحابة ساكنا، نقدرش عملوا لأي شيء. لكن في المدينة لما امرأة كانت بتبيع الأقط من الأجبان، يعني القطع الجبجب هذا، وكانت بتبيعه في السوق، فجاء يهودي فربط غطاء الرأس فيما، فلما قامت مش قال كشفت سوءتها؟ تعرفين ايش سوءتها يعني؟ عورتها؟ كان قامت الدنيا بس وجهها، يعني كانت لابسة عباية ومنتقبة، لما قامت نزلت العباية عن وجهها، فقال كشفت سوءتها. شوف قضية الإحساس الرائع لما بيصور لك قضية المرأة، إنه يعني بمعنى كأنه زي اليوم اللي بنقول وحدة كشفت سوءتها عروها، شفتي؟ بمعنى لما كانت تكشف وجهها كأنها مسبة، فقامت القيامة على طول واحد مسلم فقتل اليهود الذي اعتدى عليها، فتقاتلوا فصارت حرب. الله أكبر، امبارح وحدة تقتل في فرجها بسخم أو برمح، ولم يستطع المسلمين أن يحركوا سكن، يعني في مكة فش في جهاد، لكن اليوم لا، في غير الدين، مش التغيير بالقلب، صار التغيير باللسان والتغيير باليد، صار في جهاد، في مقاومة، وبالتالي بيان أحكام الجهاد وبيان قضية الصلح والمعاهدات، عشان اليوم والله ليش بدناش نقعد مع اليهود؟ عشان حرام؟ لا، قضية معروف انه في الاسلام في قضية مصالحات وهدنة، وبنقعد مع الاعداء وبنشكل اتفاقيات، والرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وصلاح صلاح الدين في صلح الرملة وغيرها، حتى عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الكرام على مر التاريخ بتهادنوا مع مين؟ مع الفرس ومع الروم ومع الصليبيين ومع الروم، وبالتالي هذا ثابت. طب ليش احنا اليوم بنرفض كل الاتفاقيات المعقودة مع يهود؟ ليش؟ مكذب. طيب بس هذا يعني لو واحد علميا بدي ناقشه، واحد بقول له هذا كله كذب ودوين، طب ايش بثبت لك انه كذب ودوين؟ القرآن بيقولش حرام. كيف؟ هو بيقرر طبيعة اليهود انه خاينين وانه مخدعين، لكن احنا اليوم ليش يعني بنرفض القضية؟ يعني مش رفض شرعي معناته، رفض ايش معناته؟ الله يفتح عليكي. لأن هذه الأشياء لا تلبي الحقوق المسلم. كمان نقطة ثانية، إنه إحنا تعلمنا من التجربة، مش إحنا خضنا والله وقلنا وقعت اتفاقيات. طب هل الاتفاقيات ردت إن حقوقنا للآن؟ إذا معناته إحنا بدنا نتعلم من التجربة، يعني نيجي نعمل زي اللي عملوا قبلنا ونروح نعمل عهود ومواثيق وما نحصلش حقوقنا. إذا من هنا بنتكلم عن قضية رفضنا، مش عشان حرام وحلال، بمعنى لأن اليهود هنا خدعين مكرين لؤمة لا يعطون الحقوق، عشان هيك احنا مش قادرين نقعد معهم، مش راضيين نقعد معهم عشان قضية. إذا مين هذا الكلام؟ الضوابط المدني هو اللي حددت لي. كل سورة فيها ذكر المنافقين. متى ورد ذكر المنافقين؟ المنافقين واكتشفوا في المكة ما فيش، لانه كيف بده يصير منافق وفي قتل وفي، يعني انا بدي اروح انافق عشان اموت عشان انقتل؟ لكن لما صار للمسلمين صولة وجولة وهيبة ودولة وكيان وعلم وهوية في مصالح، انا مع القوي. امبارح كان التنظيم الفلاني حاكم في غزة واحنا كنا بنهتف له، واليوم اصحاب الرايات الاخرى الثانية صاروا اليوم بنهتف لهم، لانه في مصالح في وظائف في كذا، مش هيك؟ صاروا الناس مع مين؟ مع القوي. هنا المنافقين، هنا الوصوليين، هنا الانتهازيين. لما نتكلم عن قضية الوصوليين، عشان هيك المنافقين بيظهروا فين؟ لما أصبح للمسلمين جولة وصولة، بس صار في هذه القضية. إذن هذه ضوابط المكي. أما المميزات العامة، التحدث عن دقائق التشريعات. هناك عن مين؟ ودير بالك هذا السين اللي بيجي في الصح والغلط. يعني بدك تفرقي بين أصول التشريعات والعبادات وبين دقائق التشريعات. أصول التشريعات كانوا في وين؟ وما دقائق التشريع في المدينة وتفاصيل الأحكام. بدأ يبين أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، البيوع، الربا، السرقات، الكفارات. هذا شيء تفصيلي. زمان بقول لي ما الكذب ممنوع، مثلا انه السرقه يعني مش خلق انك تسرق، مش خلق، لكن ما قالش لي ان السارق بتقطع الايد، ما قالش انه في حدود. وبالتالي اذا هذا كله ظهر في وين؟ طلع في سوره البقره وسوره النور وسوره المائده، وشوف صور مختلفه وسوره النساء. كل ذلك كان بيتكلم عن حياه المسلمين التي بدات في الاستقرار واصبح لهم كيان ودوله وسلطان. لهذا صار تشريعات. وانتبهي، أنا بدي أقول لك حاجة، في فرق بين استحقاقات التنظيم واستحقاقات الدولة. استحقاقات التنظيم الجماعة زي استحقاقات الدولة؟ أجيب لك مثال. الرسول لما كان في مكة مسؤول عن مين؟ هو مسؤول عن كل العالم، مسؤول عن الفئة المؤمنة اللي معه. ولما طلع على المدينة صار مسؤول دولة، مسؤول عن واحد اليهود والنصارى اللي سميناهم أهل الكتاب، لسه اثنين الوثنيين، وقبل كل شيء المسلمين اللي هم المهاجرين والأنصار، وهم هذول زلموا وأتباعوا. التنظيم زمان كان مسؤول عن هذول، طلع قديش واحد زاد، فصار في حق اسمه حق المواطنة اللي مسميهم أهل الذمة. ولا الأصل إحنا نقول أهل الذمة، لكن ليش إحنا اليوم بنقول إنه المواطن؟ عشان لما بقول أهل الذمة صارت عند الغرب شيء بدلل على إنهم لازم يدفعوا الجزية ولازم كذا، فصار المصطلح بخوف. عشان هيك إحنا إرهابيين. إحنا ما قدرناش في خطابنا مع الآخرين إنه نفهمه مش معنات أهل الذمة. أنت هتقول لي إيش معنات أهل الذمة؟ الله يفتح عليك، حتى مش في ذمة المسلمين. لما بنقول هم أهل الذمة، هم في ذمة الله وذمة الرسول وذمة المسلمين. تصوري هم في ذمة مين؟ في ذمة الله وذمة الرسول وذمة المسلمين. يعني انتوا حتى لو كنتم من أهل الكتاب أو من الوثنيين وعايشين تحت سلطة المسلمين، فأنتم أخل ذمة، يعني أنتم مطالبين حفاظا عليكم من الله ومن الرسول ومن المؤمنين. بدكم أكثر من هذه المكرمة؟ هذه مكرمة، ومع ذلك هم بدهم شيئا. عارفين ليش؟ لأنه إحنا ما قدرناش نوصلهم الرسالة صح. هم مش فاهمين إيش معنات الذمة. هم فاهمين معنات الذمة أنه أن يعطوا الجزية عن يد هاي اللي حافظين المسلمين أولاد المسلمين. إحنا ما قدرناش نوصل الرسالة صح. أهل الذمة يعني معززين. تصور مصر الخايفة. عارفين إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استوصوا بالأقباط خيرا. الرسول بيقول استوصوا بالأقباط خيرا. ليش؟ ما أنتوا عارفين ماريا القبطية زوجة الرسول. ماريا القبطية زوجة الرسول. قال استوصوا بالأقباط خيرا. أي والله العز اللي عايشينه الأقباط في مصر ما عايشينه ناس في كل والله مسلمين مصر ما هم عايشين زي أهل الذمة اللي في مصر اللي بنقول عنهم بدون مش أهل الذمة. عشان قلنا حق المواطنة يعني الوطن يجمع الجميع مسلم نصراني يهودي وثني وهذا ديننا بقول عنه زي هيك. ولهذا شفتوا إيش مميزات انتبهي وهذا موضع سؤال ويا ويلك ويل يلي بتعادينا ويا محلى الموز بعد الكلمنتين كيفتي فانتبه موضع السؤال يعني بمعنى أن من أهم مميزات المدني اللي هو إيش إعطاء حق المواطنة صح ولا غلط ما دير بالك يعني بمعنى المواطنة بدك تفهم حقوق أعطيت للمسلم وغير المسلم وكذلك له حق الوظيفة وحق العمل وحرية العبادة انتبه يعني حرية العبادة نصراني يهودي وثني بده يتعبد زي ما هو عايز بقدرش أمنعه حتى في ظل الدولة هتقولي لي شيوعي هتقولي لي وإن كان الشيوعي اليوم أولادنا في غزة والكذا ما هم أصلا مسلمين يعني هذه ردة لكن مع ذلك احنا بنقول في حريات الفكر على ألا حتى لو كان من أهل الكتاب بده يمارس عبادته فوين في مكان العبادة ما يطلعش في الشارع يدعو يعني إلى النصرانية ما يطلعش إلي والله يقول لي أنا بشرب خمر في الكنيسة نص كاسة وطلع لي عامل مهرجان في وسط المدرسة ولا في وسط المنتزه أو متنزه للعام وتروح تشربي لي خمر وتقولي لي أنا نصراني تيجي تفطري في وسط رمضان وتقولي لي أنا افطري في بيتك افطري كذا شفت وين الحريات ومع ذلك هنا اللي بنتكلم عنه المفهوم العام عشان هيك في حاجة اسمها احترام عام في حاجة اسمها الاحترام العام هذا كله أخذناه من مميزات اللي هو إيش ماله المدني تمتاز طلع محاجة أهل الكتاب وبيان ضلالهم في عقائدهم في المكي إيش بقينا نقول محاجة المشركين الحوار كان لأنه غالبية المجتمع في مكة مشركين فكان محاجة هنا غالبية الآن بنتكلم عن أهل الكتاب لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما واجهش الوثنيين في المدينة مع أنه كان في وثنيين لكن الغالبية كانت من اليهود حتى بنقول عنها الإسرائيليات ما هو الإسرائيليات شيء اللي هو الروايات اليهودية والنصرانية لكن سميناها إسرائيليات لأنه الغالبية من بني إسرائيل يعني يهود عشان المجتمع المدني كان غالبيته بهذه ثلاثة تمتاز آيات القرآن المدني بطول المقاطع وذلك لأنها تتحدث عن التشريعات فوائد الآن أبقى عرفنا القضية الضوابط انتبه وإحنا بنتكلم عن شيء اسمه ضوابط ومميزات دائما بس أنا عشان أريحك في التفصيل بكون عندك هنا طبلون وبنكتب هنا مثلا المكي المدني نكتب هنا ضوابط ومميزات فلما أنا بتكلم عن ضوابط المكي ضوابط المدني مميزات المكي مميزات المدني وبدك تحط الطبلون هذا واحفظيه من الآن لأنه سين قد راسك أنت خلاص الآن فوائد المكي والمدني يعني بمعنى لما بقول فوائد أنا بتكلم عن فوائد ليش بقول فوائد المكي والمدني ما هي الفائدة من معرفة يعني فوائد معرفة المكي والمدني شو الفوائد اللي أنا مستفيدة؟ إيش بستفيد من معرفة المكي والمدني؟ قال التمييز بين الناسخ والمنسوخ ليش يعني الناسخ والمنسوخ بدل؟ لأنه الناسخ هذا شيء جديد والمنسوخ شيء قديم المنسوخ يعني أجا نزل حكم شرعي الآن بعد 6 شهور بعد سنة بعد فترة زمنية طويلة دير بالكم مش قصيرة بعد فترة من الفترات أجل الحكم الشرعي الجديد نسخ الأولاني ف فكيف أنا بدي أعرف المكي والمدني؟ يعني بمعنى أنه أن المدني ينسخ المكي. لما أنا بقول مكي ومدني عرفت أنه هذا قديم وهذا حديث، عرفته؟ فمن هنا بنقول أنه من أهم مميزات المكي والمعلى أنه يساعد على تمييز الناسخ من المنسوخ. فطبعا إذا وردت آيتين متعارضتين أحدهما مكية والأخرى مدنية، أطول بنقول المدنية نسخت، لأنه لو تنتين مكيات معناته بقدر أجمع بينهم، ولو مكي ومدني وقريبات بجمع بينهم، لكن مدني ومكي وبعيد ومتعارضتين أبدا إلا يكون شيء حكم نسخ حكم. اتفقنا على النقطة هذه؟ اثنين، يعين على معرفة تاريخ التشريع والوقوف على سنة الله الحكيمة في التشريع، يعني بمعنى التدرج. معناته التشريعات، أنا بصير لما بتكلم عن قضية الزنا أو الخمر، الخمر معناته ما جاش القرآن الكريم على طول مباشرة أجاني يحرم، فكان في تدرج في قضية الكثير من القضايا. وشوفوا الآن بترتب على ذلك، شفتوا الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. يعني مش معقول جايين بتقيموا دولة إسلامية، جايين بدكم تطبقوا الحقوق على طول، الأحكام الشرعية المتعلقة بالقصص، يا السلام، السارق بدنا نقطع إيده، والزاني بدنا نجلده أو نرجمه، والبنت المتبرجة حطوا على وجهها مية نار احرقوها نتخلص منها. بنفع قبل ما نعمل ايه في عنا بالأساس؟ هذا هو اللي بنتعلمه من المكي والمدني. يعني بمعنى انه في شيء اسمه تدرج في الأحكام. انا كحكومة وكمجتمع مسلم مطلوب مني انه اوفر لقمة العيش للناس، بعد ما اوفر له الحياة بعدين بقول له السرقة حرام، وانت اذا سرقت ايدك بنقطعها. كمان في شروط للسرقة. هناك زمان بقيت اقول له في مكة عيب يا زلمة بليقش فيك تسرق، بس اليوم بقول له لو سرقت وقدر طلع المقدار ان يزيد على نصف دينار، بعدين ان يكون في حرز وما تكون جعان. شفت كل الشروط هذه؟ يعني مش كل واحد سرق بنقطع ايده، مش كل من سرق حتى لو سرق 100 دينار أحيانا لا يقطع. إذا بدنا نشوف أولا، غير هيك بدنا نشوف الحاجة. ولهذا عامل رمادة عطل القصاص. يعني لو واحد عامل الناس كلهم جعانين وواحد أجا لقى بيارة، واحد عنده طرف ما يمرق الشيء كله، هو قاعد مش ملاقي بموت أولاده، خذ يا زلمة. هتقولي لي زعف زمين زي بعض شبابنا في الحرب الأخيرة، حرب الفرقان، قال عجبة للريس والمعركة شغالة ولهم 20 يوم، وكل اللي معاهم اللي كانوا الفرق الاستشهادية جوا، كل اللي معاه كان تمر جراب صغار صغار، يمكن عنده 20 حبة ولا 15 حبة، وبس لتر مية على جنبه. لما صاروا في المعركة وبتنقلوا من دار إلى دار، وصلوا في واحد إخواننا عشرات صاروا بتصلوا، قلت هذا مصيبة، إيش بده؟ قال والله حلال ولا حرام وكل يقطع شرك. انت الان في معركة بتدافع عن الامة وميت، انت الان لك 20 يوم يا اخي، كل واشرب بس مش عمال تعمل بذخ ولا تاخذ لبيتك، ولا كمان انا قاعد بقول لك تقعد وتتلب، كل عقدر حاجتك. وبالتالي انت مقاتل الان، ويا سيدي بعد تخلص بدك انت تكون هالتقي والورع، روح لاهل البيت يا بسمحوك يا بسمحوكاش على الاقل. لكن في الوضع الطبيعي فيش حرب وهو قاعد في الرباط، مسموح له ياكل؟ لا مش مسموح له ياكل، لانه بقدر، ايوه، وبقدر يجيب طعامه معه وفي متسع وما فيش خطوره، بس انا هو قاعد بموت، ايوه ما فيش، ولا يستطيع انه عشان بالله ينتقل من ده يروح على يجيب مي ويجي عشان يشرب، يعني مش معقول. فاحنا مرات بدناش نزيدها ونحط الورع الكاذب في غير محله. انا قلت هذا ورع كاذب للاخ، قلت له مش شاكل مع امور يا اخو، انت يا اخو اشرب وكل بس عقدك. وبالتالي انت اليوم انت اصلا يعني الناس مفروض يتوجوك اصلا، لو انت في وضع ثاني الاصل يحطوا لك تاج وقار على راسك، لانه انت قاعد بتدافع عن امه، واحنا اللي قاعدين عنده. اذا احنا عمال، انا ساكن في شارع المخابرات غاد فخر البلد، كل ما تضرب ضربه ما بدنهز، وحطوا اولادك وضبوا اولادك، وصرنا نشرد من دار لدار، وعن مره عندنا سايبنا ومره عند حبايبنا، واحنا خايفين واحنا بعاد، فبالك اللي في وسط القذائف بتيجي على راسه. هذا ليس القاعد كالمجاهد، مستحيل. الناس اللي بيجي، ومين العائلات الكريمة اللي كانت هي بتعمل الأكل وبتعمل الشاي وبتروح تلف على المجاهدين؟ في كانت مرأة من النساء جزاها الله كل خير، يعني جاي بجامعة 5-6 ويوميا بيعملوا من الأكل ومن الشراب وبيطلعوا على جبل الرئيس يوميا، وبيطلعوا بيقدموا للمجاهدين. شفت الفرق؟ في ناس عم بتشبه تفتح بيتها بتقول لهم انتوا تفضلوا هاي بيتنا وهي المفتاح، يعني انتوا الآن. وفي ناس يقطعكوا يقطع عشتكوا ودمرونا ذبحونا. طيب أنا بدي أقول حاجة يا بناتنا، في وسط الحرب لما أنا والله على أطراف البلد وقاعد بغرس لي مدفع أو بحط لي عبوة وبده يشتغل، طب مين أولى الآن؟ هذا حتى لو بيتي بده يروح، يروح بيتي. أنا لو بده يروح 10 بيوت 15 بيت 20 بيت على أطراف المدينة، ولا اليهود يدخلوا غزة ودمرونا كلنا؟ بلاش يا بنت الحلال، بسبوا أولادنا، يعني بخدوهم قاعدين على السجون، بقتلوا أولادنا، قتلوا نسواننا، قتلوا أطفالنا. قاعدة بتفكري في ظل زي هذا حتقولي لي والله حط صاروخ وما حط الصاروخ؟ حرب الآن، دمار. قاعدة بتفكرين لي في بيت؟ لكن ومع ذلك أنا مش مطالب بأنه بقول، لكن فيما لو حتى لو بيتي بدون هدم وفيش تعويض، فما بالكم لما كل اللي بيوتهم بتهدموا بياخذوا تعويض وقدهم 10 أضعاف، 10 أضعاف، لأنه دعم دعم دعم، وفي النهاية تنبني بيوتهم، في النهاية تنبني. أنا بديش أقول، أنا بقول والله يكفيهم الرعب، يكفيهم الدمار والتعب، أنا بقول الله يعينهم. لكن إحنا في مسألة الحرب والمواجهة والجهاد يختلف الموضوع، بيختلف في الوضع الطبيعي عن الوضع. اليوم أنا بقدر أقول لواحد تعال والله هاي بيتي مفتوح، تعال اضرب صاروخ من فوقي. أنا ما حاجة معقولة، أنا بحكي بتكلم، وأنا بتكلم عن ثقافة، وهذا اللي لازم يصدر إلى الأخل وغيره. شوفوا الآن 3، معرفة هذا العلم يزيد الثقة بهذا القرآن العظيم وبصوله إلينا سالما من التغيير. كيف؟ كيف المكي والمدني؟ يعني أنه بصير عندنا ثقة وأنه قرآننا ما فيش تغيير وتحريف. الله أكبر، على حساب أنتن الذكيات وأنتن ما شاء الله عليكم. شفتوا الآن لما أنا بشوف العلماء الصحابة الأجلاء بقول لك نزلت في سلع، نزلت صيفا، نزلت شتاء، نزلت وقت الضحى، نزلت كذا، وأنا كنت شاهد، إيش معناته اهتمام العلماء؟ معناته هذا الدين دقائق الأمور، التفصيل، الحرص على العلم، كل هذا بدلل على أنه ديني صادق، يعني مش ممكن يتبدل. كيف بده يتبدل ويتحرف؟ وهذا سمع وهذا سمع وهذا سمع، وجمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني مجموعة، مش واحد جاب لي الخبر. بقولش والله روى هذا الحديث رجل في الصحراء. الشيعة في كتاب الكافي للكليني بيقول لك روى هذا الحديث رجل في الصحراء، قالت لي، قال لي الثعبان، أو قال لي حمار فلان. هل هذا توثيق؟ عارفين بمجرد أن يقول قال لي رجل في الصحراء، مين؟ يعني أنا من السهل أجيب حديث وأضعه وأقول رجل، قيل، حتى قيل صيغة من صيغ التمريض، صيغة من صيغ التضعيف، فما بالكم لما الآن لا، عبد الله بن مسعود بيقول كنا وكذا، بعرف كذا وكذا وكذا، ولما يكون كل الصحابة زي هيك، إذا شفتوا هذه الثقة في الدين، يعني بمعنى أنا ديني مستحيل، أنا في عندي ثقة 100%. شفتوا قضية الحديث، حتى لما أقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، أنا بقول هذا كذوب، هذا ثقة، هذا صدوق. حتى في الرجال توثيق الإسناد، سلسلة الرجال المؤدية للمتن، قاعد أنا بحطهم بأخضعهم لين للتشريح، بدخلهم في معمل وبصير إيش أسوي؟ بدي أشوف شخصيته، والله هذا صادق، عنده صدق، عنده كذب، عنده حتى إيهام، حتى خرف في الآخر ولا ما خرفش؟ يمكن إذا خرف أنا بقبل منه الحديث قبل التخريف، لكن بعد التخريف. شفتوا هذه الدقة بتزيدني إيمان بأنه ديني إيش ماله؟ لا يمكن على الإطلاق أنه يكون ضعيف أو يقبل التحريف، لأنه 100%. عشان هيك شيء مهم جدا، والله أنا بقول هذه نزلت قبل الهجرة، هذه نزلت وين؟ وإحنا مسافرين في الطريق بيقول وكنا عند تحت الشجرة عند فلان الفلاني نزلت الآية، بتكون بعد هيك أكثر من توثيق؟ لهذا الأشياء الدين مهمة جدا في قديم. 4، معرفة هذا العلم يفيد ويساعد على إيش؟ أنتوا عارفين إيش يعني معنى تفسير القرآن؟ يعني أنا لما بتكلم عن الآيات القرآنية اللي نزلت في مكة مثلا في سورة يوسف، بداية سورة يوسف، مين حفظ سورة يوسف؟ ألف لام را، تلك آيات الكتاب. بعدين بدأ يتكلم، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا ورأيت الشمس، وفي الآخر إيش قال؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. الله أكبر. السورة نزلت على يوسف وين؟ سورة يوسف مكية، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بتعرض للضرب وللحصار وللقهر وللإيذاء. طب وسورة الآن، هذه السورة مكية، يعني لما أنا بجي أتكلم من جوا عرفتني وساعدتني على التفسير، جو الصورة عرفني على التفسير. فأنا إيش بقول؟ معناته أن سورة يوسف أنها بتعيني في التفسير، وهو قضية تحقيق الأحلام. إنه كان المسلمون يحلمون بإقامة، أنا بحلم إني أقيم الدين، بحلم إني أقيم دولة، بحلم إني أشوف كل المسلمين في صلوات الخمسة زي صلاة الجمعة، بحلم إنه بناتنا كلهم لبسات لباس كامل، كلهم لون أسود كأن الغربان على رؤوسهن. الله أكبر، بدك ترجعنا لعالم الجمل والحمل والبقر. شفتوا؟ في فرق. أنا في أحلام وبدي أسعى لتحقيقها، وفي فرق بين إني أنا نايم. وبالتالي تحقيق الأحلام، شوفوا، ما بين الحلم الذي رآه يوسف في المنام وبين تحقيقه آلام، اختبارات كبيرة جدا. شوفوا محنة كيد الإخوة له، ومحنة إلقائه في البئر، ومحنة بيعه، مش صار رقيق ومباع في السوق، ومحنة امرأة العزيز وهي تراود فتاها، وهذه امرأة وصاحبة منصب وجمال ومال، وهي تلك وكل الظروف مهيئة لارتكاب الزنا، معاذ الله. شفتوا؟ محن. فيش أخطر من هذه المحنة. واحد شيخ داعية معروف وتلاقي حاله أنه في غرفة والنسوان قاعدات براود، أنه مش معناته السقوط، معناته الدعاية، معناته الإشاعة، هذه محن. وبعدين محنة السجن، وبعدين محنة الحكم. بتفكروا أنه محنة الحكم مش أخطر من باقي لا، عارفين ليش؟ شوفوا، أنا لما نحط في محك زي الآن الحكومة وعندها احتلال وعندها حصار أصلا قبل، فما بالكم لما هم مسكوا كل العالم لازم يحاربوهم، وشعبنا بدوش يصف طبور على الخبز في مصر، في الأردن، في سوريا بصفوا طبور على الخبز. هذا في الوطن الطبيعي ما عندهم مش حروب ودول مستقلة، وهي الغزة بيفكروا حالهم ملائكة، إيه الغزة بيفكروا حالهم بيستاهلوا إنه بيستحقوا دولة في الجنة، في ربض الجنة. بصفوش عيب يصفوا على الدور، وعيب يتحملوا الغاز والكاز ينقطع عنهم، ويقطعهم ويقطع اللي خلفوهم، وانقطع الغاز وانقطع الكاز. طيب اطلع إلى العراق، دولة أخل البترول، بترول بصدر للعالم من وين؟ من العراق. الآن أغنى وأغلى بترول موجود، العراقي بيقدرش يشتري لمبة كاز، وهي دولة أخذت استقلال. مصر الدولة العظيمة، صفوا طوابير، إن شاء الله المصريين بروح بشتري كيس طحين، إن شاء الله المصريين أولادهم الفقرة كل واحد عنده جوال، إن شاء الله المصريين وغيرهم من الدول العربية الفقرة بروحوا على الجامعة. إحنا عنا اللي مش ملاقين يأكلوا بناتهم وأولادهم بالجامعة، إحنا عنا الآن 5 و4 و3 بالجامعة. برا في أي دولة عربية لما كل أولادي العشرة بطلع واحد بدرس جامعة، معناته أنا بفتخر عالميا إني طلعت ابن جامعي. شفتوا شعب غزة بدوش؟ وانتوا بتفكروا يعني أساس سواد عيوننا؟ والله لولا الجهاد والمقاومة ما وجدنا هذا الخير، رغم الحصار موجود عندنا. حتقولي لي والله في ناس ما عندهم، مش بقول لك آه، بس قديش النسبة؟ إذا مقيس حتى الفقراء اللي عندنا في جمعيات، وبتساعد إن شاء الله بكابونا اللي بنسميها السلة الغذائية. طب برا مش في عائلات مش ملاقية تأكل، ومش في عندهم جمعيات بيستجر برا واحد من التنظيمات ولا الأحزاب ولا حتى أهل الخير يعملوا جمعية ويروح يودوا لواحد على بيته؟ النظام على المسلخ. انت قاعد تشوه في صورة النظام، في صورة الحكومة، انت مسؤول عن اطعامه وبروح السجن. احنا يا اخواتنا الكريمات بدنا نفهم انه احنا في ظل احتلال، مش دولة عظيمة، دولة تسيير اعمال، حكومة تسيير اعمال. احنا بتفكروا ان احناش قاعدين، احنا لازلنا حركة تحرر. لما نتحرر وصير عنا بالفعل، بعدين احنا بنصير نطالب الحكومة بتوفير الاشياء التانية. ومع ذلك ربنا سترها. والله ما يدخل غزة، ما دخلت دولة عربية دخلها مال قد ما دخل قطاع غزة. وأنا بقول لكم عن تجربة، ومش بقول لكم عن كذا، وكمان أنا رئيس جمعية وبنودي لناس، ومرات نصاب بقضية عدم فخم في الدين، إنه ناس موظفين وعندهم كذا بزاحموا، وإحنا بنوزع بزاحموا الناس اللي ما عندهم مش. وهذه مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة يكون ما عندناش قناعة في الدين، عشان هيك بنتكلم عن قضية الأمن. بعدين أيضا يفيدنا في معرفة أحداث السيرة، لما أنا بقول متابعة أحوال المشركين، موقف المشركين من الدعوة في العصر المكي، في العهد المدني، الغزوات، السرايا، كل هذا بيعطيني بعرفه من عهد من المكي والمدني، تذوق أساليب القرآن المتنوعة في الخطاب للخصوم وغيره. شوف حتى الخطاب افترق، وأنا بخاطب الناس بتكلم في المكة عن وجود الله، عن البعث، عن العقيدة، والخطاب في مكة صار في المدينة صار للمنافقين لأهل الكتاب. الحين أنا بقول لهم يا بني إسرائيل، إيش يعني يا بني إسرائيل؟ أنتوا يا أولاد العبد الصالح. كلمة إسرائيل، انتبهي، إسرائيل، إسراء معناها الإله، وإيل لا، إسراء إسراء العبد، إسراء العبد الصالح اللي بنقول عنه يعني عبد الله. أنا العبد، يعني إسراء العبد، وإيل الإله، عبد الإله، عبد الله، العبد الصالح. يقولهم العبد الصالح إسرائيل أطلقت على يعقوب، فهو كأنه بيقول القرآن لكم أنتوا يا أولاد العبد الصالح يعقوب. عارفين زي مين؟ زي صور وحدة بنت شيخ داعية مشهور أو ابن شيخ، أنتوا أنا بخطبكم عشانكم بنات، وتلاقيها عملت عمل مش كويسة، بقولها أنت معقول بنت الشيخ فلاني يطلع منك هذا؟ صوري الأسلوب التربوي، الأسلوب التوجيهي اختلف. هناك كلا لنسف عن بالناصية، أنت قاعد بتكلم كلام جامد، بتكلم عن كفر، لكن هناك بتكلم بليونة حتى مع اليهود. يمن بعدين شوفوا الآن، تعالوا إلى كلمة سواء لأهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء. بعدين بتكلم عن مريم، بتكلم عن قضية الرسل والأنبياء، وبدأ يتكلم عن موسى، عن عيسى وغيره من الأنبياء. إذن الخطاب اختلف تماما. كل هذا احنا بنأخذه فوائد من المكي والمدني. إذن عرفنا فوائد المكي والمدني، إذن هذه القضية بدكم تحفظوا هذا في نقاط، يعني المادة تحفظوا هذه الفوائد في نقاط. ممكن أقول لكم أذكري فوائد في نقاط، وممكن أقول لك أنه من فوائد مثلا المكي، معرفة المكي والمدني اللي هو إيش؟ تنوع الخطاب، بيّني ذلك فتشرحي لوحد، لكن اللي هو في نقاط. طبعا احنا بنكون بذلك وصلنا إلى منتهى المبحث. فسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.